لكن الذنوب الصغائر قد تلتحق بالكبائر كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا كبيره مع الاستغفار ولا صغيره مع الاصرار، لان الصغيره اذا اصر عليها ولم يبال الانسان بها وداوم عليها ولم يتاثر ولم يخف من الله عز وجل في الوقوع في المعصيه فان ذلك يلحقها بالكبائر لانها تضخم وتعظم حتى تلتحق بالكبائر. وهذا معنى قول ابن عباس لا صغيره مع الاصرار، الصغيره مع الاصرار لا تبقى صغيره بل ترتفع الى ان تكون من جنس الكبائر، والكبيره مع حصول الاستغفار والندم تتلاشى وتضمحل فلا يكون لها وجود. ما معنى الرانة؟ يعني الرانة الغطاء أو اللي غطى عليه الغطية. الحديث فإذا هو نزع واستغفر وتاب ثقل قلبه وإن عاد زيد فيها. ثقل قلبه يعني معناه إذا تاب واستغفر ثقل قلبه، وإن عاد إلى المعصية يعني ما حصل توبة، بقيت الذنب الأول على ما هو عليه وجاء معه ذنب آخر زاد ذنوبا فإنه يزاد، فإنه يزاد في الرزاوة والغطاء والريب الذي يكون على القلب أو الذي يصل إلى حد الرزاوة على القلب جميعا. حدثنا يحيى بن زرق البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابي عمر رضي الله عنهما قال حماد هو عندنا مرفوع يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقومون في الرفع الى انصاف اذانهم. قال حدثنا هناد قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن عوف عن نافع عن ابي عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم احدهم في الرفع الى انصاف اذنيه. قال هذا حديث حسن صحيح وفيه عن ابي هريره. ثم ذكر هذا الحديث عن عمر في قول الله عز وجل في سوره المطففين يوم يقوم الناس لرب العالمين انهم يقومون في الرش، والرش هو العرق الذي يتصاب من اجسادهم وهم متفاوتون فيه على حسب ما يحصل منهم، فمنهم من يصل الى اذنيه ومنهم من يصل الى ركبتيه ومنهم من يصل الى يعني وسطه متفاوتون، ومنهم ويكون الواحد منهم يصير في الرش الى انصاف اذنيه، الى انصاف اذنيه بمعنى كل الذي تحت ذلك كله غطاه او انغمس فيه وصار يعني فيه ما بقي الا بعض راسه. وهذا يدلنا على أهوال يوم القيامة، وعلى وقد جاء في الحديث الذي يموج الناس بعضهم من بعض وأن الشمس تدل منهم وتتفاوتون في العرق، ثم بعد ذلك يذهبون إلى من يستشفع بهم إلى الله عز وجل، يستشفعون إلى الله عز وجل لبعض العزم من الرسل، وكل واحد يعتذر بأول آدم ثم بأهل العزم من الرسل، وكل يعتذر حتى تأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ويشفع الله عز وجل وهي الشفاعة العظمى. فالحاصل أن الناس يتفاوتون في الرشح والغوص في العرق، وكل يغوصون في عرقهم الذي يتصاب منهم إلى من فيهم من يصل إلى أنصاف أذنيه، معناه أنه كله غاص وغمس في الرشح. حدثنا يحيى بن زرق ثقة الترمذي والنسائي بن ماجه عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أيوب بن أبي سليم السفياني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن نافع بن أبي عمر عن نافع بن عمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هناد هناد بن السري ثقة أخرج البخاري في خلق أفعال عباده ومسلم وأصحاب السنة عن عيسى بن يونس وبثقة أخرج أصحاب في الستة عن ابن عون هو عبد الله بن عون ثقة أخرج أصحاب في الستة

يعني هذا أخرجه، لأن هذا الدش يجمع قادورة العالم كلها، أوصاف العالم كلها دخلها للبيت. إذا ذكرت لشخص آخر ما أنا فيه من مشاكل ومصائب